السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على مرحبا سيد. السلام. الله يسلمك. طيب الله يبارك لك. لا ما اللهم لك الحمد. بس يبدو أن جوالي معدوم عندك في الجوال. اي والله ظاهر لان الخمسة الخمسة اطمأنيت عليك الحمد لله. اي لا الخمسة والعشرين خرب من مدة وراحت الأرقام. هذا نجمع الله يوفقك يحفظ دينك. نظم نقرأ في النظم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وأشرع في ذكر الطهارة أولا، وهل عالم إلا بذلك يبتدي؟ فسم رفع مناع الصلاة ثلاثة بماء واقطع حكمه بالمجمد. وأحسن فسم رفع مناع الصلاة ثلاثة بماء واقطع حكمه بالمجمد. وأحسن منه الغسل والمسح بالذي يخصهما شرعا بغير تقيد. وقيل خلو عن أذى في صلاتنا، يذاد وألغ مانعا بالمعود. كذا شيخ المعود عندك. وأقسام أحكام المياه ثلاثة، فماء طهور مطلق لم يقيد، وذلك ماء رافع حدث الورى إذا استعمل الناوي بأعضاء التعبد. فمن ذلك في همس بأعضاء التعبد إذا استعمل الناوي بأعضاء التعبد. فمن ذلك الباقي على أصل خلقة، ولو حال من مكث وظرف مجدد، وما لم يمازجه كدهن لطاهر وعود وكافور إذا لم يثرد. وما لم يمازج إن يغيره طاهر كدهن وكافور وما عزود. وقد قيل يعفى منه عن ريحه فقط، وكالطاهرات اجعل سوى الريح ترشدي. وما غير الماء العقيد كذا يا شيخ. وما غير الماء العقيد إيه الماء العقيد كذا يا شيخ. وما غير الماء العقيد صفاتي كذا الشرب حتى باقتصار الترب عندي الشرب وانا عندي احسنت كذا الترب حتى باقتصار باوطدي وما اقسم وما قل من قرب النجاسة عرفه وما لم يغير طاهر وصفه اشهدي وما شق عنه صونه فهو طاهر وما سخنته الشمس أو طاهر طدي كذا يا شيخ كذا طدي سم يعني ثبت أحسن فهذا الذي ينقي النجاسة كلها وأحداثنا من غير كره منكدي وأما إذا سخنته بنجاسة ففي كرهه قولان فاطلق وقيدي وبالغصب أو أثمانه الطهر ألغه وبالغصب أو أثمانه الطهر ألغه في لولا وإن سخن به أكره بأجودي وإن سخن به أكره بأجودي يكره وبالغصب أو أثمانه الطهر ألغه في الأولى وإن سخن به اكره بأجودي وإن خالط الماء المطهر طاهر ولم يتغير للوضوء به اقصدي إذا ما العكس المخطوطات وإن خالط الماء المطهر طاهر هذا كذا عندك والمخطوط وإن خالط الماء المطهر طاهرا عندي المطهر طاهر لا هكذا شو المخالط والمخالط واحد أحسنت نعم إذا ما كفاك الماء قبل امتزاجه وفيه إذا لم يكفي قولان أوردي قولين وفيه قولان أورد قولين أورد فيه قولين أحسنت لكن هو تنازع سم تنازع أي تنازع أحسنت ويسلبه التطهير تغييره بما عفي عنه تخفيفا بإلقاء قصدي نقرأ الذي بعده لا خلنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحكام الباب تقدمت في شرح المتن اللي هو المقنع وهنا نمر على الأبيات الناظمة لذلك الباب من الأصل يقول رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وهذا تقدم الكلام فيه وما تقدم لن يعاد لئلا يكثر التكرار ويطول الكلام ثم قال رحمه الله وأشرع في ذكر الطهارة أولا وأشرع في ذكر الطهارة أولا وهل عالم إلا بذلك يبتدي العلماء المصنفون في الفقه وأحاديث الأحكام كلها تبتدي بالطهارة إلا ما كان من صنيع الإمام مالك في الموطأ فإنه بدأ بوقوت الصلاة ولكن الكتب الفقهية عند المالكية وأشهرها مختصر خليل بدأت بالطهارة كصنيع الجمهور أو جماهير أهل العلم ابتدأوا بالطهارة وكون الإمام مالك يبتدي بالوقوت في الموطأ قد يقول قائل هذا كتاب حديث لا يلزم أن يبدأ بالطهارة كما بدأ البخاري ببدء الوحي وبدأ مسلم بالإيمان وبدأ الأئمة لكن الإمام مالك بدأ بالوقوت لو بدأ بالإيمان ما نوقش كغيره لأن الإيمان هو المصحح لجميع الأعمال فيقدم عليها لا لكن لما بدأ بوقوت الصلاة عرفنا أن له مقصد ومغزى يخالف به جماهير أهل العلم الذين بدأوا بالطهارة، حتى أن أتباعه من فقهاء المالكية جروا على جادة الجماهير فبدأوا بالطهارة. فهل هناك من حكمة أو علة لبدء الإمام مالك بالوقوت، أو نقول اتفاق سواء بدأ بالطهارة وهي شرط أو بالوقوت وهو شرط سيان؟ يعني هل الوقت مقدم عند مالك على الطهارة؟ يعني ظاهر صنيعه كذلك، ظاهر صنيعه كذلك. طيب لماذا المالكية ما صنعوا مثله وهو إمامهم وقدوتهم ومقلدهم؟ ما فعله المالكية؟ وإذا كان الطهارة إذا كانت الطهارة مقدمة على الوقوت أو العكس، وعمد الإمام مالك رحمه الله إلى تقديم الوقوت وأصحابه يقلدونه تقليدا مطلقا، ولم مسألة جزئية أو فرعية يقال إن هذا العالم اجتهد ترجح عنده خلاف مذهبه، هذه بناء العلم على هذا. المالكية لماذا لم يقتدوا بإمامهم؟ لكن هم بناء على الأبواب مشوا على الأبواب، ولذلك أبو داود قدم الطهارة، الترمذي قدم الطهارة، والنسائي قدم الطهارة، الفقهاء كلهم صنفوا في الحديث وبدأوا بالطهارة. هل شيخنا المذهب كانوا غير متقيدين بالموطأ؟ غير متقيدين لكن متقيدين بتقليد إمامهم. إذا كان يقدم الوقوت يقدمون الوقوت. هذا هو في القبض. ها؟ الآن القبض لم يروج الإمام مالك في الموطأ. شو؟ القبض في الصلاة. على كل حال احنا في مسألتنا وهي مسألة جزئية تنازع فيها، مسألة بناء العلم كله على هذا. ها؟ المذهب مستقل ما لهم علاقة بحنفية وحنبلية، قدوتهم إمامهم، وتعظيم المالكية للإمام مالك شيء ليس بالسهل. تحسبهم أسهل المذاهب في هذا الباب؟ ليسوا بأسهل المذاهب. لكن أحسن الله إليك، مش تقول شيء؟ أنا أقول أحسن الله إليك، لعل الإمام مالك في تقديم الوقوت على الطهارة لم يقصد إلى تقديم الوقت على الطهارة في العمل، وإنما نظر إلى أن الطهارة أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، والطهارة لا تجب إلا بدخول الوقت. هل جميع الموطئات على هذا الترتيب؟ موطأ محمد مثلا لا أذكر يا شيخ في تقديم الوقوت، ما أذكر، مع أن عندي قرأته لكن نسيته. ليغلب على ظني أنه قدم الطهارة موطأ محمد بن حسن. أي حاشية؟ تعليق الممجد. طبعة الرسالة هم طبعوا رواية محمد مستقلة، طبعت رواية محمد بالشروح، شرح اللكنوي التعليق الممجد على موطأ محمد، وفيها المسوى الدهلوي على موطأ محمد، فيها مصفى له على روايته. بس ايش تقول عبد عبد الرحمن؟ لا لا لا، انا اقصد موطأ محمد هل هو على طريقة مالك؟ ليقال ان هذه التراتيب من صنيع الرواة. موطأ يحيى غير موطأ محمد. يحتاج الى مقارنة بين الموطأت. وقوت الله اني ما ادري سنين. اذا الموطئات متفقه. لانه يقول اشرع في ذكر الطهاره اولا، وهل عالم إلا بذلك يبتدي؟ قصده الغالب، وإلا الإمام مالك نجم السنن إذا ذكر أهل العلم وأهل الأثر وأهل الحديث وأهل الفقه تسنم الفتوى وعمره 17 عاما. قيل لا يفتى ومالك في المدينة، ووضعه ومنزلته معروفة بين أهل العلم. وعلى كل حال هذا النفي وهذا الحصر وهل عالم إلا بذلك يبتدي بناء على الغالب، وإلا مالك لابد من اعتباره. وأذكر في مقدمة الشرح شرح الموطأ أحسن الله إليك، لعله يقصد ما استقر عليه العمل يعني فيما بعد حتى المالكية. أين مقصود في مقدمة الشرح للموطأ تكلمنا على هذا بشيء بنوع من البسط، وهذا قديم من 15 سنة أو أكثر. الله المستعان. تقديم الطهارة لأنها شرط للصلاة، والشرط يتقدم المشروط كما هو معلوم، والصلاة قدمت على غيرها لأنها أهم أركان الإسلام. وعلى كل حال هذه الأمور تقدم الكلام فيها بنوع اختصار. فسم رفع مناع الصلاة 3، سم وسمي الوسم العلامة، ضع علامات لرفع المناع ما يمنع الصلاة، رفع الحدث 3. ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ إيه، بماء وليش؟ والجمع بينهما وأحسن منه الغسل والمسح. يقول 3 بماء وهو الأصل، أو اقطع حكمه بالمجمد الحجر، وأحسن منه الغسل والمسح، الغسل غسل محل النجاسة ومسحها بالحجارة. وفي هذا ما جاء من الحديث الذي فيه كلام، أنه لما نزل قوله جل وعلا في أهل قباء فيه يحبون أن يتطهروا، سئلوا فقالوا نجمع بين بين الماء والحجر، نتبع الحجارة بالماء، فهذا هو الثالث. فسم رفع مناع الصلاة ثلاثة بماء أو اقطع حكمه بالمجمد وأحسن منه الغسل والمسح بالذي يخصهما، يخص ذلك هو الاستنجاء شرعا بغير تقيد، بغير تقيد يعني لا تتقيد بواحد من هذه الثلاثة، فكلها مجزئة. الماء هو الأصل وهو أفضل وأكمل من الحجر، والحجر مجزئ بالاتفاق واكتفى به النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به. والجمع بينهما استحبه كثير من أهل العلم لأنه أبلغ في الإزالة وأنقى، كون النجاسة تزال بالحجارة ثم تتبع بالماء لا شك أنه أنقى ممن يباشر النجاسة بيده ثم يغسلها بالماء. وقيل خلو عن أذى في صلاتنا، مقصورة ولا ممدودة؟ ما هي أذى؟ مقصورة إيش؟ مخطوطات ممدودة. قريب إيش؟ ها؟ قريب. أذى مقصور. لا، اللي في المخطوطات ممدودة. عجيب. يذاد، هذا الأذى لابد أن يذاد ويبعد عن محل ما يجب تطهيره في الصلاة. في صلاتنا يذاد وألغ مانعا بالمعود، وألغ مانعا بالمعود. إيش معنى هذا الكلام؟ المانع التي تمنع من الصلاة. من الإعادة. هل يمكن يكون شرط من شروط الاستجماع؟ وشو؟ الإعادة. يقول الإعادة المانع في المكان المعود، هذا بالاستجماع فقط. ألا يتجاوز محل الإعادة. ها؟ يعني وألغ مانعا. إيه؟ وقيل خلو عن أذى في صلاتنا يذاد وألغي مانعا بالمعود. معود يعني المعتاد، هذا الذي يبدو الله معود المعتاد. وكيف تلغي مانعا بالمعود؟ يعني تزيل المانع بما يعتاد إزالته، لكن هذا فيه خلل على المذهب. أن المذهب ما تزال إلا بما ذكر. لعل المعتاد يعني عندهم المعتاد عندهم وألغي مانعا بالمعود يعني المعتاد من كل ها؟ لا أنا الآن بزيل المانع. بما أزيل المانع؟ تقدم أنه يقول في ثلاثة أشياء: بالماء والحجارة والجمع بينهما. لكن شخص يقول أزيل الماء بغير هذه الثلاثة من ورق خشن ومن أشياء مماثلة من خشب مثلا، ها؟ يعني لا تعتبره ألغه؟ هذا القدر الزائد على المعتاد لا بد فيه من الماء، من الماء لا بد. ما وألغي مانعا، هل معنى ألغي لا تعتبر المعتاد مما يستعمله الناس غير الثلاثة؟ ها شو يزاد وألغي مانعا بالمعود يعني بالأمور المعتادة. يعني ما لقيت حجر لقيت خشب، ما لقيت خشب وجدت خرق أو ورق أو ما أشبه ذلك مما يمكن استعماله. يعني المناديل التي تستعمل الآن بكثرة في أماكن قضاء الحاجة هل تكفي على المذهب؟ لا. لا. وقيل على هذا القول الذي ضعفه في أول البيت تكفي. وأقسام أحكام المياه ثلاثة. ها؟ خلو عن أذى في صلاتنا، يعني المهم أنه لا يوجد الأذى في صلاتنا سواء كان بالثلاثة المذكورة أو بغيرها مما اعتاده الناس. ها؟ كان يقصد أن أول رفع الحدث والثاني أعم رفع حدث وكل الأذى. وقيل هذا البيت هذا الكلام على أنه هل يقتصر على الثلاثة أو يضطرد فيما عداها مما اعتاده الناس؟ قيل وإلا المذهب معروف. خبث رفع الحدث أول أو زوال الآن الشطر الأول أو القسم الأول قسم مناع تكلم عنه الواحد والثاني كأنه فصل وبين ما فهمت كلامك. الآن شيخ الطهارة زين هل تطلق فقط على رفع الحدث وزوال الخبث؟ وزوال الخبث فسمي منا الصلاة ثلاثة، هذا متعلق بإيش؟ الرفع ولا بالإزالة أيضا؟ والإزالة، لأن الرفع فقط ما ترفع بحجارة، صح ولا لا؟ وأقسام أحكام المياه ثلاثة: فماء طهور مطلق لم يقيد، هذه جادة المذهب وهو المذهب عند الشافعية، وأن المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. وذكرنا أن الغزالي وهو من أئمتهم تمنى في إحياء علوم الدين أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام مالك، وأن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وتكون المياه قسمان أو قسمين. وطريقة شيخ الإسلام أن الماء قسمان، وقالوا ابن رزين جعلها أربعة وزاد المشكوك فيه، وذلك ماء رافع حدث الوراء إذا استعمل الناوي بأعضاء التعبد، ترى في همزة بأعضاء، وذلك ماء رافع حدث الوراء. ولذا يعرفون الطهور أنه الماء الباقي على أصله، الباقي على خلقته، لا يزيل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره، وهو الباقي على خلقته إلى آخر التعريف. وذلك ماء رافع حدث الورى إذا استعمل الناوي، يعني مع النية، ها؟ إذا استعمل هذا الماء الباقي على خلقته المطلق، هذا الماء المطلق الباقي على خلقته إذا استعمله مع النية، لأن الوضوء لا بد له من نية، شمله عموم حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا قول جمهور أهل العلم. وعند الحنفية أن الوضوء لا يحتاج إلى نية بخلاف التيمم، فإنه يحتاج إلى نية عندهم بأعضاء التعبد المذكورة في آية المائدة، الأعضاء الوجه واليدان والرأس والرجلين بأعضاء التعبد، فمن ذلك الباقي على أصل خلقته، هذا هو الأصل في الطهور، وهو غير مختص بذلك، بل من الطهور ما من أنواع ما يتغير ما يأتي ذكره، فمن ذلك الباقي على أصل خلقة ولو حال من مكث وظرف مجدد، إذا تغير بمكثه بطول مكثه، والماء يأجن ويأسن ولونه يتغير من طول المكث، وما تغير بمكسه يسمونه الآجن، وهو طهور بالاتفاق إلا ما يذكر عن ابن سيرين من كراهته، يعني رفع الحدث به محل إجماع بين أهل العلم. ولو حال من مكس، يعني تغير من حال إلى حال من مكس بسبب طول مكسه، وظرف مجدد، ظرف جديد، القرب إذا كانت جديدة، مواد الدباغ وال وال وال وال والجلد أيضا له أثر على الماء ما دام جديدا، فاللون يتغير والطعام يتغير وقد تتغير الرائحة، لكنها لا تؤثر لأنها ظروف موجودة على مر العصور، بما في ذلك عصر التشريع ولم يرد فيها شيء من منع ونحوه، فتبقى على الطهورية. وما لم يمازجه وما لم يمازجه الذي يخالط الذي يقع في الماء ولم يمازجه كدهن، الدهن وقع في الماء ما يبقى منفصل، لا يمازج الماء ولا يختلط به، وما لم يمازجه كدهن لطاهر، يعني الدهن إذا كان من حيوان طاهر، أما إذا كان من حيوان نجس ينجس ولا ما ينجس؟ لكن ما يمازج، ها؟ ولش لماذا يقول لطاهر؟ يمكن التحرز منه، ولا إذا كان لا يمازج، ها؟ على المذهب ينجس بمجرد الملاقات إذا كان أقل من قلتين على ما سيأتي. وعود وكافور، عود طيب يقولون وعود قماري كسر القاف منسوب إلى قمار بلدة بالهند يجلب منها هذا النوع من العود. وكافور وهو نبت طيب الرائحة، وإذا خالط وإذا وقع في الماء لم يخالطه، إذا لم يثردي، إذا لم يثردي يعني يطحن. إذا كان على أصله قطع كبار فإنها لا تمتزج منه، لكن إذا طحن امتزج. والتثريد المراد به الطحن، ومنه السريد. وما لم يمازج إن يغيره طاهر، وما لم يمازج إلا إن يغيره، لأنه إذا لم يغيره المسألة السابقة، وما لم يمازج إن يغيره طاهر، يعني هذا العود وقع في الماء وغير الماء، أو الكافور، لأن قد تظنه العود على طبيعته وعلى خلقته فما يغير، لكن قد يشابه أنواع صبغت بما يغير الماء. كثير من أنواع العود مصبوغة. وما لم يمازج إن يغيره طاهر، فالعبرة بالتغيير وعدمه، كدهن وكافور وما ماع زودي، الذي يموع في الماء ويذوب في الماء ينقله من الطهورية إلى الطهارة. وقد قيل يعفى عن منه، وقد قيل يعفى منه عن ريحه فقط. الأوصاف الثلاثة: الريح واللون والطعم، أخفها في الحكم عند أهل العلم الريح. ولذا قال: وقد قيل يعفى منه عن ريحه فقط. وكالطاهرات اجعل سوى الريح ترشدي، وكالطاهرات اجعل سوى الريح ترشدي. ايش معناه؟ اذا تغير بغير الريح، بالطعم او بالرائحه مما تقدم، اجعله كالطاهرات، معناه أنه ينتقل من الطهورية إلى الطهارة ترشد. وما غير الماء العقيدة صفاته وما غير الماء العقيد يعني المنعقد كالملح العقيد فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول أو فاعل هو فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل قتيل بمعنى مقتول جريح بمعنى مجروح كذا كذا الترب عندكم الشرب عندنا الشرب يعدلوها كذا كذا الترب حتى باقتصار بأوطدي كذا الترب حتى باقتصار بأوطدي يعني بأوكد تراب إذا تغير بما ذكر يجتنب كالماء وهذا أوكد بأوطد يعني أوكد من تغير الماء لكن تراب تغير بلون طاهر كالبوية مثلا جاء واحد وبخ على التراب بوية يبقى مطهر ولا لا؟ لا ها؟ لا على كلامهم لا بناء على كلامهم تفضل الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول يعني الماء العقيد يعني الماء المنعقد كالملح والثلج فإذا غيرت الماء لا تؤثر فيه فيكون يعني من أقسام الطهور نعم ما غيره ماء منعقد أصله الماء كالملح الماء والثلج فإذا غير صفاته لا يتأثر فيبقى طهور وكذا ما غيره التراب لأنه لا ينفصل عنه يجري عليه وحكم حكمه وهو طهور مثله وهو حكم نعم وهو شو كلام الشيخ عكس فهم انه يؤكد طهوريته وليس سلب الطهور يقول ما غير الماء العقيد المنعقد معروف هذا ما غيره ممن عقد مما أصله الماء أو في حكم الماء كالتراب وما غير الماء ها شيء منعقد وتحلل في هذا الماء أو أن الماء العقيد المنعقد ماء منعقد كالملح أصله ماء ثم انعقد أو الثلج أصله باقي ماء الثلج هو مثل الملح الثلج ماء لو زادت عليه حرارة قليلا عاد إلى أصله بخلاف الملح لكن ممكن مثل ما يقولون المعنى ببطن الشاعر لما أن إلا ما يظهر لنا حسن الله إليك يوضح هذا كلام صاحب المتن الموفق رحمه الله لما وهو في يعرف الماء الطهور قال وما تغير بمكثه أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن أو ما أصله الماء كالملح البحري وما غير الماء العقيد صفاته يعني من أقسام الطهور من أقسام الطهور ما تأثر بممازجة ما أصله الماء كالملح وقلنا أن الملح انقسم كما قال أهل العلم إلى ملح مائي وملح معدني وبعض الأخوان قال لنا فيه كتابة فيه عندك الملح ها فهمت تقول بالجوال وش فيها جبال ملح أصلها الماء قالوا بحري ومعدني البحري المنعقد من الماء رجع إلى أصله فلا أثر له لكن المعدني كغيره من الطاهرات هو المعدني هو المعدني نعود إلى البيت وما غير الماء العقيد صفاته هذا الماء المنعقد مجتمع كالملح أو الثلج كذا الترب حتى باقتصار بأوطده كذا الترب حتى باقتصار بأوطده يعني سواء تغير بتراب تغير بملح أو ثلج أو تراب ما لم ينتقل من اسم الماء إلى غيره لصار طين ها انتهى ما يتطهر به ولا شيخ الإسلام يقول بهذا إذا صار طين انتقل من مسماه من رآه لا يقول ماء يعني تغير بالترب حتى باقتصار بأوطدي بآكدي يعني فعندنا ما تغير بالملح وعندنا ما تغير بالثلج، هذه منعقدة عن ماء لا أثر لها، وما تغير بالترب وهو نظير الماء في التطهير إن كان لا ينقل الماء عن اسمه فلا يؤثر، وإن كان ينقله عن اسمه بحيث ينتقل من كونه ماء إلى كونه طين مثلا ولا يمكن التطهر به فإنه حينئذ لا يجزئ. وما قل من قرب النجاسة عرفه، حتى باقتصار ما أوطد ما يحتاج أن تستعمل معه غيره، إذا كانت يعني استعمله ولا تتيم، اقتصر عليه. وما قل من قرب النجاسة عرفه، إذا ضعفت رائحته أو العرف الرائحة، نعم نعم. وما قل من قرب النجاسة عرفه، لا شك أن الريح الطيبة إذا قربت من النجاسة تضعف. وما لم يغير طاهر وصفه شهدي، ايش معنى هذا الكلام؟ لعل المراد يعني اشهد بطهورية، ها؟ فهو باق على أصله، فهو باق على أصله. وما قل من قرب النجاسة عرفه، يعني الريح، وهم يتساهلون في الرائحة. هذه الرائحة قلة الرائحة، لما يكون التأثير بالرائحة كبير، ولا ويقول قلة، يعني أن تأثره قليل بها. وكانت الرائحة شديدة. شديدة لا، مقتضى كلامه أنه لا يعفى إلا عن الرائحة القليلة. وما لم يغير، الذي لا يتغير بقرب النجاسة وإن كانت قريبة منه، نعم، طاهر وصفه شهدي، يشهد عليه بالطهورية وأنه لم يتأثر، وإن تأثر وإن تغير بالنجاسة، فإن كان تغير طعم أو لون فهذا مؤثر، وإن كان تغير رائحة، إن كان التغير يسير عفي عنه، وإن كان كثيرا فلا، لأن وجود الوصف يدل على وجود العين، لأن وجود الوصف الذي هو الرائحة يدل على وجود عين. بالقرب ما هو بالمخالطة، بالقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة، سميها مروحة، لكن هذا التغير نجزم بأنه يسير بدليل حديث أبي ثعلبة كله ما لم ينتن، لأنه إذا أنتن عرفنا أن النجاسة موجودة، فإهالة السنخة يعني متغيرة، والمراد بالتغير هو اليسير، لأنه لو كان التغير كثيرا دخل في قوله كله ما لم ينتن. وما شق عنه صونه فهو طاهر، كنا مثل في المتن قال الطحلب يشق صون الماء عنه لأنه ينبت فيه اللي يسمونها الشباء، ها؟ ضرورة الشعر أحسن الله، لأنه عندهم الماء إما أن يجوز الوضوء به أو يجوز شربه أو لا. إن كان يجوز الوضوء به فهو الطهور، وإن جاز شربه فهو الطاهر، وإلا فلا فهو النجس. إذا لم يمكن الوضوء به ولا الشرب فهو النجس. رحمك الله. يتجوزون في بعض الألفاظ، يتجوزون في بعض الألفاظ. وما سخنته الشمس، وما سخنته الشمس أو طاهر طدي، سخن بالشمس أو سخن بطاهر يبقى على طهوريته، يبقى على طهوريته. وما سخنته الشمس، هل خالف فيما سخنته الشمس أحد؟ فيما سخنته الشمس أو سخن بالشمس، قصيدة تسخينه، كل المياه تسخنها الشمس. القصد ما قصد تسخينه، نروي أنه يورث البرص. سخنته الشمس يعني ما ينفك أحد عما إن سخنته الشمس، لكن سخن بالشمس قصد تسخينه. هذا الذي يكرهه الشافعية ويرون فيه حديثا ضعيفا أن عائشة فعلت ذلك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلي يا حميرة فإنه يورث البرص. وهذا الحديث باطل، هذا الحديث باطل، ولا يستدل به ولا احتج به لا على الحكم ولا على الطب. لأن الماء إذا أصابته الحرارة من الشمس لا فرق بين أن يقصد وأن لا يقصد، والناس كلهم جربوا وزاولوا الماء الذي سخنته الشمس. أو طاهر يعني سخن بطاهر فهو باقي على طهوريته، وسيأتي فيما بعد ما سخن بالنجاسة. فهذا الذي ينقي النجاسة كلها، يعني يزيل النجاسة، ينقي النجاسة كلها وأحداثنا، يرفع الأحداث سواء كانت من الأحداث الكبرى أو الصغرى، من غير كره، يعني لا تكره هذه الأشياء. يعني سخن بنجس لم يكره، سخن بطاهر لم يكره، من غير كره منكدي. وأما إذا سخنته بنجاسة ففي كره قولان فاطلق وقيدي. كم باقي على الإقامة؟ ها؟ وأما إذا سخنته بنجاسة ففي كرهه قولان فأطلق وقيدي. ما سخن بالنجاسة الذي يخشى منه أن أدخنة النجاسة تصل إلى الماء، فإذا كان الغطاء محكما لم يؤثر. إذا كان غطاء الإناء الذي فيه الماء محكم هذا لا يؤثر فيه ما سخن بالنجاسة. إذا كان غير محكم واحتمال أن يتصاعد الدخان إلى الماء، هو محل البحث. أما إذا سخنته بنجاسة ففي كره قولان فأطلق وقيدي. قولان، هل يكره أو لا يكره؟ قولان في المذهب كما هو معلوم، فأطلق الكراهة وقيدها. ها؟ وش تقول أنت؟ لا اللي وراك. إذا خالطت وجدت النجاسة ما في إشكال. لا، إذا كان الغطاء منيع ما في إشكال. إلا أنه من باب أن استعمال النجاسة في الأصل ممنوع، فكأنه سخن بممنوع، هذا الممنوع يتفاوت منه المغصوب ومنه المحرم إلى غير ذلك. لعل المراد أحسن الله عليه بالتقييد، التقييد باحتمال الوصول، إن احتمل وصولها كره وإن لم يحتمل وصولها لم يكره. ففي كره قولان فاطلق وقيدي، يعني هذا القولان لا يتجهان إلى شيء واحد. أقول لعلك يعني إنه شو؟ إلى شيء واحد أو إلى شيئين؟ لا، لعل أحسن الله إليك القول بالكراهة مطلقا مسخن بالشمس احتمل الوصول أو لم يحتمل، والقول الثاني التفريق بينما إذا احتمل وصولها أو لم يحتمل، فإن احتمل كره وإن لم يحتمل فلا يكره، يكون القول الثاني مقيد بالاحتمال والقول الأول مطلق. هو إذا كان القولان ما يتجهان إلى شيء واحد ما يصير القولين، ها؟ يصير القولين طريقتين. إذا اتجها إلى شيئين، قولان اتجها إلى شيئين ما يصير القولان. هذا قول وهذه مسألة وهذه مسألة، هما يتفقان. وأما إذا اتجه إلى شيء واحد، لكن أحسن الله إليك نقول إنهما اتجه إلى شيء واحد وهي الكراهة ثم افترقا، فمنهم من يكره مطلقا ومنهم من يكره مع الاحتمال. لا، في احتمال ونعرض عليكم أنه أطلق الكراهة وقيدها بما إذا وجدت غيره. أنا ذكر الشيخ الأنصاري. إيش يقول؟ يقول على من الأصحاب في هذه المسألة طرقا، وهي أصحها أن فيها روايتين مطلقا، ثم قال الطريقة الثانية أن إن ظن وصول النجاسة كره وإن ظن عدم وصول. يعني الكراهة بهذا القيد. يعني الكراهة مطلقا. باحتمال الوصول، باعتبار استعمال النجاسة فيكره مطلقا، فإن كان الاحتمال وصول النجاسة فيقيد. بعض الأصحاب أطلقوا مطلقا خلاف عام، بعضهم قيدها في قضية الاحتمال. لا، هو الإنصاف، هو الإنصاف أدرى، لأن من الأصحاب من أطلق ومنهم من قيد باحتمال وصول النجاسة، وش تالش كان؟ منهم من رأى الكراهة مطلق، هذا من أطلق، ومن قيد قيده باحتمال وصول النجاسة. ها؟ إيه، باقي أربع أبيات. كملها. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. وذلك المكتب. إيه. مات شخص وكان لشخص عنده حق فسامح خلاص. ثم لما رأى أولياءه يعطون الحقوق رجع. هل له أن يرجع قياسا ولا هذا إسقاط؟ ليس حتى لو لم يبلغ بالديانة. قرات المحطات خط السبيل صلي واحد في الناس والكسر ثاني مدين يوم توضا يوم توصل عليه توضا بس